الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة أرحب باسمكم بضيفي هذه الحلقة أستاذ ياسر محروس أهلا يا شيخ ياسر أهلا محروس محمد الله يكرمك ويرضى عليك جزاك الله كل خير وضيفنا العزيز الغالي اللي بيحضر معنا في أولى حلقاته معنا في رواية برواية ورش الدكتور محمد سعد حياك الله شيخ محمد ازيك يا دكتور الله يكرمك عزك الله ورضي الله عنك الله يجزيك خير فيك رب الدكتور ربنا يكرمه اللي اتصل علينا الحلقة الماضية وفي الحقيقة أسعدني أداؤه برواية ورش فتفضل مشكورا وقبل أن هو يحضر معنا الحلقة بإذن الله حلقة اليوم إن شاء الله المزيد والمزيد من إخواننا المتصلين بإذن الله وندعوهم لحضور الحلقات معنا بإذن الله تبارك وتعالى برواية ورش معنا أخ ضيف إن شاء الله عزيز غالي معنا أيضا في الحلقة القادمة انتظروه بإذن الله تبارك وتعالى نخش بقى على المراجعة سريعا عشان وقت الحلقة احنا كنا توقفنا في رواية ورش في حلقات المراجعة زي ما وعدت حضراتكم بالمراجعة المستمرة كنت اتكلمت على الاستعاذة والبسملة وكنت اتكلمت على ميم الجمع اليوم نتكلم على باب المد والقصر وكنت تناولت فيه المتصل وتناولت فيه المتصل وقلت ان المد المتصل والمد المنفصل فيه الاشباع لورش قولا واحدا وتكلمت ايضا عن مد البدل واذكر نفسي واياكم أن مد البدل فيه لورش القصر والتوسط والإشباع 2-4-6 وكان توقفنا عند سؤال هل كل مد بدل لورش يجوز فيه القصر والتوسط والإشباع؟ إجابة السؤال في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مستثنيات البدل عند ورش نتابع مع بعض على الشاشة هل كل مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع عند ورش بنقول يوجد حالات عند ورش يمتنع فيها التوسط والإشباع في البدل يعني إيه؟ يعني في حالات هتيجي ما ينفعش أعمل فيها البدل لأربع حركات ولا ست حركات يعني يا شيخ أعمله اتنين بس زي حفص إمتى؟ قال لك أولا لما الهمزة تبقى منونة بالفتح لما تيجي الهمزة منونة بالفتح زي وأنزل من السماء ماء كلمة ماء لما بقف عليه هل بقف أقول ماء ولا بقف أقول ماء ببدل التنوين المفتوح ألف صح ولا لأ هل بقى لما أنا أبدلت التنوين المفتوح ده ألف ماء آدي مش تبقى بدل همزة وبعدين أبدلت التنوين المفتوح ألف فتبقى آ هل آدي بقى أعملها 2-4-6 عند ورش قال لك لأ قال لك 2 بس ماء يبقى أولى الحالات التي يمتنع فيها التوسط والإشباع في البدل الهمزة المنونة بالفتح أيضا إن هذا كان لكم جزاء يبقى ديت برضو هنعملها حركتين لا يبقى فيها الأربعة ولا فيها ست حركات تمام كده؟ طيب يبقى أولى هذه الحالات المستثناة عند ورش الهمزة المنونة بالفتح طيب الحالة الثانية إذا سبق البدل بساكن صحيح إيه؟ بساكن صحيح يعني يا شيخ ساكن صحيح يعني يرسم عليه رأس الحاء الصغير يبقى إذا سبق البدل بساكن صحيح اللي هو المرسوم عليه رأس الحاء الصغير حضرتك لو تابعتوا معايا الآيتين اللي على الشاشة إنا نحن نزلنا إيه؟ القرآن اللي تابع معايا لفظ القرآن أدي مد بدل همزة وألف بس شوفوا قبل الهمزة فيه إيه؟ فيه الراء مرسوم عليها ايه رأس الحاء الصغير ده بنسميه ساكن صحيح يبقى علامة الساكن الصحيح يبقى استفدنا حاجة ان الساكن الصحيح في القرآن يرسم عليه رأس الحاء الصغير الساكن الصحيح يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة، يبقى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، حركتين بس لا فيها الأربعة ولا ستة. طيب إنا علينا جمعه وإيه؟ وقرآنه. وقرآنه، شوف برضو الهمزة قبلها إيه؟ رأس الحاء الصغير. يبقى لحد دلوقتي عندي حالتين ما بعملش فيهم لورش الأربع حركات ولا ست حركات. الأولانية إذا كانت الهمزة منونة بفتح، الحالة الثانية إذا سبق مد البدل بساكن صحيح مرسوم عليه رأس الحاء الصغير. طيب الحالة الثالثة، قال لك لما تيجي تبتدي بهمزة الوصل، نشوف مع بعضنا نتابع، بيقول لك عند البدء بهمزة الوصل وبعدها همزة قطع ساكنة، خلي بالكم أول القاعدة دي، عند البدء بهمزة الوصل وبعدها همزة قطع إيه؟ ساكنة، بين قوسين كتبت همزة قطع زائد همزة قطع ساكنة، ونشوف الحالات. بيقول لك همزة الوصل، همزة الوصل إذا ضمت هعمل إيه؟ تبدل همزة القطع الساكنة واو. لاحظوا كده معايا المثال المكتوب حتى مرقمين واحد واثنين كده، شوفوا على الشاشة كلمة أؤتمن، في رقم واحد مرسوم على الهمزة، رقم واحد مرسوم على الهمزة خلاص، وفي الهمزة التانية مكتوب عليها رقم اتنين. لما اجي ابتدي اقول أؤتمن ولا اقول أؤتمن، لازم نتفق مع بعض على قاعدة دائما وابدا، العرب لما يجوا بيبتدوا بكلمة اولها همزتين بس، الهمزة الاولى متحركة والهمزة التانية ساكنة، يعني رقم واحد دي لما ببتدي بيها بقول او بضم، يبقى حركتها ولا ما حركتهاش؟ طب الهمزة التانية ساكنة، يبقى الاولى ضمتها والتانية ساكنة زي ما هي، صح ولا لا؟ الساكنة دي ما بنطقهاش، ببدلها واو، اقول او تومن، او تومن، اهي او دي بقى اعملها اتنين واربعة وستة عند ورش ولا اتنين بس؟ قالك اتنين بس، وعلى فكرة دية الوحيدة اللي في القرآن، الوحيدة يا شيخ اللي في القرآن، قال لك الوحيدة اللي ببتدي بيها بالضم وابدل اللي بعدها واو تاني، دي الوحيدة اللي في القرآن، خلي بالكم معايا، اللي ببتدي بهمزة الوصل فيها مضمومة وابدل الثانية واو أوتومي. طيب نشوف اللي بعدها، قال لك إذا كسرت، لو أنا ابتديت بهمزة الوصل مكسورة هيتناسب مع الكسر إيه؟ الياء، ما أنا عشان أكسر يبقى الحرف اللي بعدها أبدله إيه؟ يه، مش إحنا قلنا إن يتناسب مع الضم الواو ويتناسب مع الكسر الياء، فعشان كده بنقول تبدل همزة القطع الساكنة ياء، فما أقولش ائتوني، أقول ايتوني، أقول ايتوني، أو ائت، ما أقولش ائت، أقول ايت، أقول ايت. طيب نخلص من القاعدة ديت عشان نبقى حافظينها كويس، هي كلمة واحدة، أولا أصل القاعدة بيقول لو عندي همزة وصل وعندي همزة قطع، تاني لو عندي همزة وصل وعندي همزة قطع، هبتدي بهمزة الوصل دي مضمومة أو، يبقى هبدل اللي بعدها واو، ودي في كلمة وحيدة في القرآن في سورة البقرة أوتمن. طب والباقي اللي همزة الوصل بعد منه همزة قطع ساكنة، قال لك اكسر وابدل ياء، اكسر وابدل ياء، زي اي توني، اي تي بقرآن، وصل الكلام؟ يبقى ثلاث حالات لورش لا يعمل فيهم الاربع حركات ولا ست حركات، رغم ان مذهب ورش في البدل اتنين واربعة وستة، ده الاصل عند ورش، بس هل يا شيخ ده على الاطلاق؟ قال لك لا، قال لك خلي بالك ده في مستثنيات للبدل، اولا ان الهمزة تبقى منونة بفتح، اتنين ان قبل مد البدل ساكن صحيح مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة، تلاتة اما تبتدي بهمزة الوصل. طيب في حاجة تانية؟ قال لك لو تابعنا مع بعض، قال لك هما كلمتين ورش بيستثنيهم من البدلات، قال لك ايه؟ لفظ يؤاخذ ولفظ اسرائيل، لفظ يؤاخذ ولفظ اسرائيل، اهو لفظ اسرائيل ولفظ يؤاخذ، ليس لورش فيهما توسط ولا اشباع البدل اصلا، خلاص كده؟ جبنا الدليل بيقول ايه؟ قال الشيخ عثمان سليمان مراد، ابيات الشعر من حفظ المتون هذا الفنون. بيقول ايه؟ وامددهما ستا لورش مسجلا وعنه ايضا فلفن البدلا. بيقول وامددهما ستا، يعني ايه وامددهما دي عايده على مين؟ ستا على المتصل والمنفصل. وامددهما ستا لورش مسجلا. طب والبدل يا شيخ؟ وعنه ايضا فلفن البدلا. طيب ده على الاطلاق يا شيخ، هيبتدي يستثني بقى. إلا الذي أبدل من تنويني، لما يبقى التنوين مفتوح ببدله ألف، عشان كده قال إلا الذي أبدل من تنويني. إلا الذي أبدل من تنويني أو بعدما صح من التسكين. لما يجي بدل البدل بعد الساكن صحيح مرسوم عليه رأس الحاء الصغير، أو بعد همز الوصل حال الابتداء. لما تيجي تبتدي بهمزة الوصل هتبتدي اللي بعدها يا واو يا ياء زي ما اتفقنا، أو بعد همز الوصل حال الابتداء. طب والكلمتين؟ يواخذ إسرائيل حيث وردا. آدي مستثنيات البدل عند ورش. هنكتفي بهذا عشان نخش بقى على التلاوة المنهجية ونوجه ما فيها ونقرأ إن شاء الله. الشيخ ياسر يقرأ والشيخ محمد يقرأ بإذن الله تبارك وتعالى، وحضراتكم تابعين معانا، واستقبل اتصال حضراتكم بإذن الله. في التلاوة المنهجية، تلاوة اليوم مهمة جدا لأن فيها تحرير خاص لرواية ورش. تلاوة اليوم فيها تحرير خاص برواية ورش. نتابع مع بعض التلاوة المنهجية. تلاوة اليوم من الآية 106 إلى الآية 112. بنقول في الآية 106، قرأ ورش طبعا في الآية 106 بالنقل من آية يقرأها من آية. بشيل الهمزة، خلاص اتفقنا بقى حفظنا، هنشيل الهمزة وناخد الفتحة نحطها على الحرف الساكن اللي قبلها فتصير من آية، ولا ننسى أن فيها بدل فيصير هذا نقل مع ثلاثة البدل 2 و4 و6، مناية مناية مناية. أيضا آية أو، التنوين ساكن أو آية أو، ينقل ورش آية نو آية ني آية نو. أيضا في الآية 106 تعلم أن، بينقل ورش الهمزة للميم تعلم أن، ألم تعلم أن الله. طيب أيضا والأرض، بيقرأ ورش بالنقل والأرض، كل دي ألفاظ فيها نقل. طب وفي الآية 108 بالإيمان، يقرأها بالإيمان، لا ننسى أن هذا نقل. وأيضا إيه عايز أسمع؟ مد بدل، مد بدل، يبقى عندي مناية كان فيها نقل وبدل، بالإيمان فيها نقل وإيه ثلاثة البدل. كلمة من أهل، يقرأها ورش من أهل، من أهل. أيضا كلمة هودا أو في الآية 111، يقرأ هودا أو، هودا أو. في الآية 112 من أسلم، يقرأها من أسلم، من أسلم. طيب قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في الألفاظ الآتية، نأت، يقرأها ورش نات. ليه؟ مش مسبوقة، احنا قايلين الهمز الساكن يا ياء يا تاء يا نون يا ميم يا فاء يا واو يا همزة الوسط، طب الهمزة قبلها ايه؟ نون. نأتي يقرأها نات. أيضا يأتي يقرأها ياتي لأن قبلها ياء. أيضا قرأ ورش، ودي الجديد بتاعتنا، قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز. اللين الإيه؟ المهموز. دي ياء لينة، عرفت منين يا شيخ إنها ياء لينة؟ عايزين نعرف. أولا الياء اللينة هي ياء ساكنة مسبوقة بحرف مفتوح. حضرتك لو تابعته على الشاشة كلمة شيء هتجدوا الياء ساكنة ومرسوم الحرف اللي قبلها إيه؟ مفتوح، وفي علامة تانية لحرف اللين، قالك بيرسم على حرف اللين رأس الحاء الصغيرة، يرسم على حرف اللين رأس الحاء الصغيرة. فكلمة شيء لو بصيتوا عليها هتجدوا أن هذه الياء رسم عليها رأس الحاء وقبلها حرف مفتوح، دي علامة اللين. وكلمة شيء وردت في الآية 106 والآية 109. طب ورش بيعمل فيها إيه يا شيخ؟ يا يمدها 4 يا 6 في الوصل يا شيخ، دي جديدة. لما يوصل يعملها يا 4 حركات يا 6 حركات. طيب قرأ ورش بتغليظ اللام في لفظ الصلاة، الصلاة، الصلاة. طيب قرأ ورش بترقيق الراء وصلا في لفظ كثير، لأن الراء مضمومة مسبوقة بياء فيقرأ كثير رو. أما وقفا الجميع لما يقف عليها راء ساكنة وقبلها ياء كثير مرققة للجميع، فهي مرققة للجميع. طيب قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظ إيمانكم إن كنتم، لفظ إيمانكم إن كنتم، اهي الميم ساكنة وراها همزة ميم جمع يقرأها برهانكم، معذرة لفظ برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يقرأها برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا عشان إخواني وأخواتي المبتدئين في الرواية، صلة ميم الجمع في ورش 6 حركات، صلة ميم الجمع عند ورش 6 حركات. طيب نتابع مع بعضنا سويا. قرأ ورش بثلاثة البدل في لفظ إيمانكم، إيمانكم إيمانكم إيمانكم، 2 4 6 في الآية 109 وفي الآية 110 وآتوا وآتوا، خلاص اتفقنا 2 4 6. طيب ايه تاني؟ قرأ ورش بإدغام دال قد في ايه؟ في الضاد، في الضاد، فقد ضل. يا شيخ ده حفص بيقول فقد ضل، طب ما حفص يظهر، احنا مع مين دلوقتي؟ مع ورش. ورش بقى هيعمل ايه؟ هيضغم دال قد في الضاد وفي الضاء، نحفظ كويس، ورش بيضغم دال قد في الضاد زي فقد ضل وفي الضاء على سبيل المثال، وهيجينا ان شاء الله واحنا بنشرح باب الادغام باذن الله في روايه ورش. طيب المقلل لورش، قلنا المقلل بخلف عنه، يعني ايه المقلل بخلف عنه؟ يعني له الفتح وله التقليل، له ان يقول موسى وله ان يقول موسى. طيب ايضا لفظ بلا، يقرا بلا ويقرا بلا. طيب المقلل قولا واحدا لفظ النصارى، طبعا ورش بيقللها قولا واحدا عشان بعد الراء الف متطرفه اخر الكلمه راء متطرفه، يقراها نصارى راء. طيب فائده بقى سريعه عشان نخش على التلاوه سريعا باذن الله، بنقول ان في هذه الفائده اجتمع البدل مع اللين المهموز في لفظ ما ننسخ مناية، لو تابعنا مع بعض على اللوحة اجتمع البدل مع اللين المهموز فيه 4 أوجه. الآية مناية البدل الأول، وإحنا كاتبين الآية تحت حاطين تحتها خط، وأيضا شيء أهو لين مهموز، يبقى أدي مد البدل وأدي مد اللين المهموز. اللي هيقرأ بالقصر البدل 2، اللين المهموز يعمل 4 حركات بس، توسط اللين المهموز، واللي يوسط البدل 4 برضه هيعمل اللين المهموز 4. طب اللي هيشبع البدل له الاثنين، له الوجهين، التوسط واشباع اللين المهموز. هذا تحرير خاص باجتماع البدل مع اللين المهموز. الان هنستمع بقى للشيخ ياسر محروس باذن الله تبارك وتعالى في التلاوه، والشيخ محمد باذن الله، وفي انتظار اتصالاتكم باذن الله. يلا يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يا شيخ ياسر قصرت البدل. نعم. وسطت شيء. نعم. هتعمل ايه دلوقتي؟ هتجيب التوسط. توسط البدل وتوسط. نعم. شيء. اتفضل. نعم. يا شيخ ياسر. ما ننسخ من آياتنا، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ تمام، توسط مع توسط. ارجع بقى هات إشباع البدل. ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الأرض، الأرض، طبعا هو طبعا انت عملت لنا للاختبار انك لما تبتدي بلفظ الارض يا اما اثبت همزه الوصل يا اما هحذف همزه الوصل وابتدي باللام مباشره. نعم. طبعا هذا للاختبار يعني لانه لا يجوز حذف الواو عما بعدها رسما. نعم. بس دوت للاختبار فقط. نعم. تفضل. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. دي فيها تحريرات برضو بس نعم. ما كتبناش الناس حفظت معانا. نعم. موسى هنفتحها. نعم. لما نروح للبدل بتاع باليمان. نعم. الفتح ده هياخد ايه في البدل؟ هياخد القصر والاشباع. طب اتفضل هب بقى القصر والاشباع من يتبدل. ومن يتبدل الكفر باليمان باليمان. نروح على التقليل. نعم. التقليل هياخد ايه في البدل؟ هياخد قصر واشباع. احسنت يا شيخ ياسر اتفضل. كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر باليمان باليمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير. نعم دي مرققة كده للجميع. نعم. تمام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيمانكم إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إشباع. إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يفتح عليك يا شيخ. جميل جميل. استمع بقى للشيخ محمد بس بعد ما نستقبل اول اتصال للشيخ محمد. معنا ام عبد الرحمن من موريتانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. ممكن اقرا؟ اتفضلي. اقرا بالتوسط ان شاء الله. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها نأتي بخير منها أو

هنشبع. تفضل. ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل خلي بالك يا أستاذ صامن حاجة بقى تفضل حضرتك قصرت البدل صح؟ مالكش تقليل بقى في موسى اجيب موسى طبيعي لو هوصل طب بالظبط زي حفص ان شاء الله بس طالما انك بتقصر البدل في حالة القص بنطقها طبيعية ايوه كده بتفتح عادي اسمه الفتح كما سئل موسى تفضل ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل خلي بال حضرتك من حاجة بليمان هتعمل النقل هو بلي وبعدين تخلي بالك من الحركتين بليمان فقد ضل ورقق اللام فقد ضل تفضل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل بارك الله فيك يا أستاذ طه عايزك تتابعنا باستمرار كده إن شاء الله معنا أستاذ حمزة من سوهاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك عامل ايه الحمد لله في نعمة الحمد لله الحمد تفضل لله. أقرب الإشباع تفضل ودى كثير نعم من أول ودى كثير بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بس عايزك تغلق يا أخ حمزة أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم بارك الله فيك يا أخ حمزة الله يكرمك معنا الأخت زهرة من تونس السلام عليكم طيب خير إن شاء الله. طيب بس عايز أعلق على مسألة كده في اللامات. فقد ضل يعني طبعا ورش يضغم الدال في الضاد، ولكن قضية تغليظ اللامات، يعني احنا متفقين من حيث المبدأ أن ورش يغلظ اللامات بشروط. طيب معنا الأخ عبد الرحمن من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا أخ عبد الرحمن. من أين؟ تفضل بقى من أول ما ننسخ مناية. حضرتك تقرأ بأجي يا أخ عبد الرحمن؟ بالتوسط. تفضل. البدل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها. نعم. نفتح النون. ما ننسخ. طيب. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. بس خلي بالك يا أخ عبد الرحمن، خلي بالك من الغنن أنفسهم من بعد ما تبين. فاعفوا واصفحوا حتى جاتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك أخ عبد الرحمن، بس ليه ملاحظة صغيرة. حضرتك معايا؟ نعم. ليه ملاحظة صغيرة بس، خلي بالك من الحروف المفتوحة، يعني ما ننسخ مانا مش ماني، يعني سمعني كده، عايز اسمع منك لفظ ننسخ، قوله كده لوحده. ننسخ. تمام كده. خلي بالك من الحروف المفتوحة، افتح فيها الفك لأعلى، يعني نا حا إلى آخره. يعني تابعنا كده باستمرار إن شاء الله أخ عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. ده في الحقيقة كان آخر اتصال بس عشان وقت الحلقة. نستمع بقى بإذن الله تبارك وتعالى الآن إلى تلاوة فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نركز بقى على النقل وننتبه إلى أزمنة المدود، وطبعا الشيخ الحصري سجل بوجه توسط البدل، ونلاحظ بقى أنه بيقرأ بالتقليل. نشوف كيفية التقليل عند الشيخ الحصري وتوسط اللين المهموز، فننصت خاشعين للتلاوة بإذن الله. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو لها. ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طبعا لا تعليق طبعا سمعنا البدلات سمعنا النقل وفضلت الشيخ الحصري يقرأ بوجه التوسط ويقرأ على هذا التوسط توسط اللين المهموز وأيضا عليه يقرأ بالتقليل على توسط البدل جزاكم الله خيرا جزا الله خيرا كل المتصلين نود الكثير والكثير بإذن الله تبارك وتعالى من الأخوان المتصلين والتلقي والمشافهة بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله بالنسبة إخواني بإذن الله المتصلين علي من الرجال بإذن الله تبارك وتعالى من حسن الأداء إن شاء الله ننتقي من يحضر معنا أيضا الحلقات مع رواية ورش أما بالنسبة للأخوات فجزاهم الله خيرا على حسن هذا الأداء وعلى حسن الأداء ونود منهم الكثير والكثير بإذن الله وعايزين بقى متابعة ومذاكرة إن شاء الله انتظروا المزيد والمزيد من الحلقات القادمة بإذن الله في فوائد في نكات لطيفة نتكلم فيها بإذن الله تبارك وتعالى مع رواية ورش بإذن الله جزا الله خيرا ان شاء الله الشيخ ياسر محبوس, وجزاك الله خيرا على الحضور يا شيخ محمد, واحسن الله اليك وجزاكم الله خيرا, والقاكم في حلقه مقبله باذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.